الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا باب الدعاء للفرض في الصلاة عليه، وأورد فيه المؤلف بعض الأدعية من المأثور وغيره. فمن ذلك ما جاء عن سعيد ابن المسيب أنه قال: صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط، فسمعته يقول: اللهم أعذه من عذاب القبر، اللهم أعذه من عذاب القبر. هذا أخرجه الإمام مالك في الموطأ وابن أبي شيبة والبيهقي، وصحح إسناده العيني وقال على شرط الشيخين، كما صحح إسناده الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. يقول: صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط، لأنه مات قبل البلوغ، والصبي يقال لمن هو دون البلوغ. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القلم قد رفع عن 3، وذكر منهم الصبي حتى يبلغ أو حتى يحتلم. وقوله هنا لم يعمل خطيئة قط، هذه صفة كاشفة، وعرفنا فيما مضى من المناسبات أن الصفة الكاشفة غير مقيدة، لأنها تكشف عن حقيقة الحال، لا أنها تضيف وصفا مقيدا للمذكور قبلها، لأن الصبي لا يجري عليه القلم، ومن ثم فإنه ليس عليه خطيئة. كما قلنا إذا قال الإنسان رأيت رجلا ذكرا، فإن الرجل لا يكون إلا كذلك. وهكذا إذا قيل إن معنى الصراط في اللغة لا يقال ذلك إلا لما كان مستقيما، إذا قيل الصراط المستقيم فالمستقيم تكون صفة كاشفة، لأنه لا يوجد صراط غير مستقيم في اللغة، لا يقال صراط إلا لما كان على استقامة. صلى على صبي لم يعمل خطيئة قط، الصلاة على الصبي مشروعة، ومثل هذا على كل حال مما أمر به الشارع وشرعه لعباده. وقد نقل جمع من أهل العلم الاتفاق على وجوب الصلاة عليه. فالصلاة ليس بالضرورة أن تكون صلاة على الجنازة على الميت، ليست بالضرورة أن تكون سببا لغفران الذنوب أو الدعاء بمغفرة الذنوب، وإنما هي قربة وطاعة، كما أنها أيضا تكون سببا للشفاعة لهذا الذي يصلى عليه، كما أنها تكون سببا لتكفير السيئات إضافة إلى رفع منازله ودرجاته مع وقايته مما يخاف ويحاذر من عذاب القبر وفتنته ونحو ذلك. فهنا قال أبو هريرة رضي الله عنه: اللهم أعذه من عذاب القبر. أعذه، والإعادة عرفنا أنها بمعنى الوقاية والإجارة من عذاب القبر. عذاب القبر غير فتنة القبر، فتنة القبر تكون بسؤال الملكين، وأما عذاب القبر فكما قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله بأن ذلك يكون بما يحصل لهذا المقبور الميت من الألم وما يجده من عذاب يصل إليه في قبره، أيا كان هذا العذاب. وهذا الألم الذي يحصل له قد لا يكون بالضرورة مما يوقعه غيره عليه كضرب الملائكة، أو ما يصل إليه من منزله في النار من حر النار ونحو ذلك، أو يمثل له عمله بشجاع أقرع أو نحو هذا مما جاء في النصوص، لكن يوجد أيضا هناك الوحشة التي تكون في القبر، وكذلك ذكر الحافظ بن عبد البر أو غيره ذكروا أشياء أخرى، الضغطة مثلا التي تكون في القبر، الهم، الغم وما إلى ذلك، فهذا كله يدخل في عذاب القبر. فحينما يقال في حق هذا الصغير الذي لم تقع منه خطيئة أو لا يكتب عليه خطيئة، اللهم أعذه من عذاب القبر، يمكن أن يكون ذلك بهذا الاعتبار، ليس المقصود العذاب الذي يناله بمن منزله في النار أو بتعذيب الملائكة له، فإن هذا لا تكليف عليه، ولكن القبر فيه من الوحشة وفيه من الضيق وما أشبه ذلك، فتكون هذه الصلاة سببا للتوسعة وإنارة هذا القبر فتزول ظلمته، ويكون ذلك سببا أيضا كون هذا القبر فسيحا، يكون سببا للانشراح. ويحتمل أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه لربما سمع شيئا في ذلك مما يقع للصغير، وقال بعض أهل العلم يحتمل أنه قال ذلك على العادة في الصلاة على الكبير، يعني دعا بما يدعى به في صلاة الجنازة، ويحتمل أنه ظن أنه كبير، يعني لم يعلم أنه صغير، أنه صبي، فقال ذلك فسمع منه، ويحتمل أن يكون قال ذلك كما نقول اللهم صل على محمد وقد صلى الله عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي، نقول آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وقد كتب الله له ذلك، فيكون من أسباب نيل هذه الدرجات والمراتب دعاء المؤمنين، فهذا تحصيل حاصل، لكن الله عز وجل قد تعبدنا به. هذه احتمالات ذكرها جمع من أهل العلم والله تعالى أعلم. وجاء أيضا عن الحسن رحمه الله أنه كان يقرأ على الطفل أو قرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا، وجاء ما يوضح ذلك في هذه القراءة وهذا القول، كان إذا صلى على الصبي يعني الحسن قال اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا، يعني أنه كان يقرأ في الصلاة وليس خارج الصلاة، ولا يشرع قراءة القرآن على الميت لا قبل الدفن ولا بعد الدفن، وإن ورد بعض ذلك عن بعض السلف لكنه لا يشرع. فهنا الحسن كان يقرأ الفاتحة في الصلاة يعني بعد التكبيرة الأولى، ويدعو بالدعاء للميت يعني بعد التكبيرة الثالثة. هذا الأثر عن الحسن أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والطبراني في الدعاء، وعلقه البخاري في كتاب الجنائز، قال باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. وهذا الأثر عن الحسن حسنه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله، لكنه من كلام الحسن أو من قول الحسن، وليس ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول اللهم اجعله يعني هذا الصبي فرطا وسلفا وأجرا، اجعله فرطا، الفرط هو الذي يتقدم غيره ليرد الماء ويهيئ المنزل، يعني أن المسافرين يتقدمهم من يهيئ لهم الماء فيملأ القرب والدلاء ويهيئ لهم المنزل حتى إذا وصلوا وجدوا ذلك مهيئا. هكذا كان من عادة الناس. فهنا اجعله لنا فرطا يعني في الجنة، يعني أنه يكون سابقا لهم في الجنة أو إلى الجنة، ولهذا قال اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا، يعني بعض أهل العلم يقول وسلف من سلف المال كأنه قد أسلفه وجعله ثمنا للأجر الذي يكون جزاء على الصبر. وأحسن من هذا ما ذكره غيره، قالوا بأن سلف الإنسان من يموت قبله، من يتقدم عليه بالوفاة من آبائه وذويه وقرابته ونحو ذلك، اجعله لنا سلفا. الصدر الأول يقال لهم السلف، السلف الصالح رضي الله تعالى عنه، يعني اجعله لنا متقدما إلى الجنة، يسبقنا إلى الجنة وأجرا أي ثوابا جزيلا، كما ذكرنا اللهم لا تحرمنا أجره في الدعاء للميت، لا تحرمنا أجره، أجر الاحتساب، أجر تغسيل الميت وتكفين الميت واتباع الجنازة مع الصلاة عليها والدفن وما إلى ذلك، فهذا كله مع أجر الاحتساب. هذه آثار منقولة في ما يقال في الدعاء للصبي. وذكر المؤلف هنا دعاء أيضا نقله عن بعض أهل العلم، يقول وإن قال اللهم اجعله فرطا وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا، يعني يشفع فيهم، فالذي يشفع قد تقبل شفاعته وقد لا تقبل شفاعته، فقيد هنا بالإجابة شفيعا مجابا. والذخر ما يدخرونه في آخرتهم، قال ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم، باعتبار أن الصبيان يكونون في كفالته كما صح بذلك الحديث. وقيه برحمتك عذاب الجحيم وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا ومن سبقنا بالإيمان. يقول إن قال هذا فحسن، هذا ذكره صاحب المغني وغيره. والفقهاء رحمهم الله يذكرون في مثل هذا الموضع أدعية متنوعة يستحسنونها، وكأن الأمر عندهم على السعة، وأن ذلك لا يتقيد بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لا سيما أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث مرفوع فيما نعلم فيما يتعلق بالدعاء لهذا الصبي بخصوصه. فعلى كل حال إن قال شيئا من ذلك أو دعا بالأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم عموما فهذا فيه سعة، والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بهذا الباب، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا واجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إذا كان لديكم سؤال نعم. السلام عليكم.